ليه بقى الحجر معناه العقل؟ لانك انت تمسك المدى حجر وعقل ولغه، تجد مشتقات الاسماء كلها بتدل على حاجه. حجر يعني يحجزك عن كذا، حجرك عن كذا حجزك، وعقل يعني عقلك عن كذا، ونهى نهاك عن كذا. فكأن مهمة العقل ايه؟ مهمة العقل مش انطلاق الحركة، مهمة العقل انك انت تعقل حركتك بحيث تؤدي الى الغاية المطلوبة منك، اداء يحقق لك نفعا اكثر. لذلك مثلا تجد الاشياء اللازمة الغرائز، معنى لازمة الغرائز يعني لازم في لازمة الغرائز وفي متعدية الغرائز. الحيوان مثلا عنده غريزة، هذه الغريزة اسمها غريزة لازمة. يعني ايه غريزة لازمة؟ غريزة تؤدي المهمة التي من اجلها وجدت الغريزة، بحيث لا يحمل الغريزة امرا زائدا عما اعدت له. مثلا الحيوان عنده غريزة ياكل، يحب الطعام، ياكل الحيوان، لكن كما قلنا سابقا اذا ما ادى مهمة اكله وشبع، لو جبت وقعدت تضرب فيه مهما تضرب مش ممكن ياكل عود برسيم واحد زائد عن طاقته، مش ممكن. اذا دي غريزة لازمة. معنى غريزة لازمة ان الغريزة تؤدي المراد منها بقدرها بس. لكن الانسان زي ما قلنا برضو سابقا كل وشبع وبعدين فاتوا انه في الوان ثانيه جت، يا سلام على اللون ده، يوم برضو ياكل، والله اللي مش عارف ايه ياكل. الله، دي غريزه تعدت، غريزه تعدت المقصود منها، لان غريزه حب الطعام والاختيار عشان تدي للجسم طاقه. الحيوان اكتفى بها وانتهى كل شيء، تمسكه ما يمكن ياخد اكثر من هذا. لكن الانسان زي ما يقولوا في المثل أرها الألوان تريك الأركان، يعني ور البطن الألوان بتاع الطعام تقول لك برضه ممكن دي أخده في الركن ده وده أخده في الركن ده وده أخده في الركن. إذا دي غريزة متعدية. نعم، يجي مثلا الحيوان مثلا عنده برضه غريزة حفظ النوع، سلوية الغريزة التناسلية، برضه غريزة لازمة. معنى غريزة لازمة يعني أنه يؤدي بها المهمة فقط، بمجرد الانثى ما تحمل اذا جاء الذكر يحوم حولها كده وهو يشمها برضه كده، ربنا يوضع فيها رائحه انها حامل، انها مخصبه، ما فيش ضروره لها، خلاص انتهت المساله ولا يعمل اي حاجه. لكن احنا لا، احنا ما تحلاش يمكن المراه لما تكون يعني ايه الله، يبقى احنا عدينا الغريزه ما عملناش لحفظ النوع، عملنا منها متعه ذاتيه، ومع ذلك يظلم الانسان الحيوان، يقول لك شهوة بهيمية. طب يا ريتها فضلت شهوة بهيمية، ده حقية الحياة، يقول ده شهوة إنسانية. إذا دي مش غريزة متعددة، إحنا بناخدها غريزة متعددة. يبقى دي العقل عشان يعمل إيه بقى؟ عشان يحجز هذه الغرائز المتعددة بمنهج. ليه؟ لأن أصل الحيوان ملوش اختيار، وأنا مخلوق على هيئة فيه اختيار، لأن عقل عمال بيختار بين البديلات. دوكا ملوش اختيار بين بديلات ولا اي حاجه، المساله ما لهاش خلاص. لكن الانسان اذا لابد وجد له عقل علشان يعمل ايه؟ العقل اللي كان مطلوب فيه انه يعقل حركه الانسان، يعقلها، معنى عقلت البعير يعني منعته عن الحركه. يبقى اذا بيقول له انك انت ما تتصرفش في الغرائز، لان العقل والتكاليف كلها جايه عشان تعلي الغرائز كلها، لان للغرائز مهمه. هذه المهمة لو لم يريدها الله ما كانش جاب هذه الغريزة. غريزة الجنسية علشان حفظ النوع، غريزة الطعام علشان البقاء، غريزة مثلا حب الاستطلاع، يقوم يقول لك تعالى أيوة حب الاستطلاع عشان تكتشف، عشان تبحث، عشان تعمل، إنما حب الاستطلاع عشان تقعد تتجسس على عورات الناس بقى وتقعد تعملها مش عارف إيه، لا ما يمكنش. غريزة مثلا حب المال بس ما يكونش مثلا طغيان. إذا فكل غريزة لها مجال هي مخلوقة له، يجي المنهج عشان يوقفني عندي مطلوبات هذه الغريزة حتى ما تكونش غريزة متعدية. يبقى كلمة حجر يعني حجر، حجرك عن أن تتصرف هذا التصرف، هذا معنى العقل. وبرضو كلمة عقل، عقلك.

لان لما يكون جماعه كده والزورق هيغرق منهم او السفينه والموج قام والدنيا هاجت ولا اخره. مفيش حد بيقول لي الثاني هنعمل ايه ابدا. ظل من تدعون الا اياه، ما اعرفش هيعمل ايه، يبقى مفيش الا مين؟ الا هو. ان الى ربك الايه؟ الرجعه. الرجعه سواء كانت عندما تنوبه الاحداث بعامل جنبه او قاعدا او قائمه، او الرجعه النهائيه ان مهما اوتيت من متعه الدنيا فسترجع ايه؟ فسترجع اليه. قيل سبحانه ان الى ربك الرجعه. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ ارايت كلمه ارايت دي حينما تسمعها تفهم ان في حاجه عجيبه. لما انت شفت فلان عمل ايه؟ لكن دي مساله مش عاديه. مساله عجيبه شويه. مساله عجيبه شويه. وجاء بعد كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. ان الى ربك ايه؟ الرجعه. ارايت الذي، فكانها حيثيه للحكم الذي سبق ان قاله. ان الانسان لا يطغى ان راه ايه؟ استغنى. ارايت يعني انت ما شفتش الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ طيب يا اخي من المعقول انك لا تطيع المصلي في كفى تفعل فعلا؟ ما تطيعوش يبقى ده برضه مرحله في الله. انما كمان تنهى عن انه يفعل؟ ده طغيان تاني، ده مساله تانيه. وكمان اذا كان هو المخلوق منه انه يغر الناس بالفعل يبقى كم مرحله؟ ثلاث مراحل. المرحله الاولى انك انت ما طوعتوش الفعل بتاعه. خلاص؟ المرحله الثانيه انك انت عايز تحمله على ضلاله انه ما يصليش. المرحله الثالثه ان انت مش فاطن الا ان ده الرسول اللي مطلوب منه يامر الناس بالعمليه دي. لو كان انسان عادي مكلف عادي فتبقى مرحلتين بس، انما ده راح في كم مرحله؟ ثلاث مراحل. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ تبقى المرحله الاولى في الطغيان ايه؟ ان هو ما يتبعوش. المرحله الثانيه ان لو كان بينهى واحد عادي يعني من التابعين للرسول يعني، انما بتنهى اللي مامور من الله ان هو يامر بهذه الاشياء وهو القدوه، مساله عجيبه. يبقى دي تفوت تدل على الطغيان ولا ما تدلش على الطغيان؟ الطغيان من ثلاث مراحل، الطغيان المركب. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى؟ تمام. ارايت ان كذب وتولى؟ الله، الخطاب مرة يروح كده ومرة كأن الحق سبحانه وتعالى وقف موقف القضاء أمام الخصمين، فالتفت لكل بما يناسبه. الحادثة بين أبو بكر وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فبده يستدل على طغيان الإنسان وأنه بيتجاوز حدوده، فقال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وبعد ذلك التفت الى ان ما دام ينهى ففيه ناه وفيه منهي. كده ولا ايه؟ المنهي قد يكون نوعين، نوع من الاتباع ونوع هو المتبع. فكان الحق حينما قال كلا ان الانسان لا يبغى ان راه استغنى، ان الى ربك الرجعى، في حاجه اسمها ايه؟ دي عجاله في الحكم كده، ان الى ربك الرجعى دي نعم مقابلا. الحق سبحانه وتعالى عرض لنا الصورة، ولذلك عرض لنا الصورة لأن القرآن نزل بعد الحدث اللي حصل كده. فلم يكن ساعة النزول أبو جهل ينهى رسول الله عليه الصلاة، بل هو قد نهى بالفعل كده ولا إيه؟ لكن القرآن جاء بالصورة الحالية، فكأنه بيصور لك الموقف ساعة كونه ينهى. ما قالش ألم أرأيت الذي نهى عبدا إذا صلى، لأن ما دام الحادثة وقعت والقرآن جاء بعدها يبقى القرآن يحكي عن شيء قد حدث، يبقى إيه رأيت الذي إيه؟ نهى عبدا إذا صلى، إنما راح جايب لك استحضار الصورة قال لك ينهى، فكأنه بيوقفني الموقف في الصورة نفسها. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هنا ناهي وهنا منهي، الاثنين في خصومتين أهو. طبعا القصة معروفة ان ابو جهل قال ان رايت محمدا يصلي لاطأن ايه على رقبته ولا اعثرن وجهه بالايه، وبعد ذلك ذهب ايه لينجز هذا فكر قالوا له مالك

يبقى معنى كلا لئن لم ينتهي لنستعن بالناصيه وبكفره لم ينتهي. يبقى لازم تيجي حادثه، لازم تيجي حادثه. لئن لم ينتهي لنستعن بالناصيه، ناصيه معنى الناصيه اللي هي جمه الشعر الموجوده هنا اللي يشد منها الايه، وطبعا اللي يجر من ناصيته ده دليل على على المهانه، لان ما بيسحبش السحبه دي الا الحيوان، لان الناصيه دي يعني هي محل تكريم الانسان، وخصوصا ابو باه كان عنده بقى جمه كده ويقعد يعني ايه يمشطها ويعطرها ويطيبها وهو الى اخره، فهناخده من الايه؟ نشده كده منها. نستعن بالايه؟ بالناصيه، ناصيه كاذبه خاطئه. طبعا كان حدث فيه بينه وبين الحوض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعار، قال له انك انت بتشتد علي وانا اكثر اهل الوادي ايه؟ ناديا. فربنا رد على الحكسه، فليدعو ايه؟ ناديا، فندعو الزبانيه، كلا لا تطعه واسجد وحدك. الشاهد فينا نستعن بالناصيه، هذا تهديد من الحق سبحانه وتعالى. ومعنى كلا لئن لم ينتهي، ينتهي عن ايه؟ من مطاردة الحق، او لا او لا، لئن لم ينتهي عن الاسباب او عن النهي اللي عمله، او ان لم ينتهي عن الاسباب المسببة لهذا النهي، ان منتهاش عن كفر بقى. ايه؟ ان منتهاش عن الاشياء اللي بيعملها دي بان يبقى يعمل تعايز سلم يعني، ادي واحدة. او ان لم ينتهي عن الاسباب اللي في راسه دي اللي هي بكفره، خليه يقف. لا نستعن بالايه؟ بالنصر. طبعا كتب الحديث وكتب السيره عرضت لهذه المساله، انه لما نزلت سوره الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه الذين سمعوها: من منكم يقراها على قريش؟ فسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نجب نفسه لهذه المهمة. سيدنا عبد الله بن مسعود كان دقيق التكوين، من صغير كده جسمه دقيق التكوين. فالرسول سكت، قال مين هو برضه لندب نفسه؟ مين هو لندب نفسه؟ ولله حكمة في أن ذلك الضعيف اللي هو الصغير ده هو اليوم، عشان تشوف عملاقة العقيدة. يعني المسألة مش عملاقة العقيدة. فلما راح رسول الرحمن طبعا جاء ابو جهل ولكمه فادماه وشق اذنه. فلما ذهب الى رسول الله ووجد ملطوم والدم نازل كده وشق اذنه، ان الرسول طبعا نظر اليه نظره الله، فوجد جبريل يبتسم. قال: ما يضحكك يا اخي يا جبريل؟ قال: ستعلم. تأثيله كده. ها؟ وفي بدر قال له: ستعلم. ستعلم. فكأن الرسول بعد قول الله إن لم ينتهي لنستعن بالناصية كده، وبالقصة هذه ينتظر له تاني، بدليل أنه الوحيد من الكفار في موقعة بدر إلا رسول قال تحسسوا أبا جهل. شوفوا أبو جهل ده فين؟ لأن عنده لنستعن بالنصيح، وعنده ستعلم. ستعلم دي يبقى لازم هذا هتعلم. فذهب سيدنا برضه عبد الله بن مسعود لما سمع اسمه من اللي اتحسس ابو والي مين بقى مولوه هو الطار وياه، فتنوا ايه يدور لحد ما وجدوا بايه بيجود ويغرغر يعني. فجاء على صدره وركبه فدوك بقى، قال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. برضو حتى في ال ايوه. وبعدين جه حز السيف بتاعه ما قطعش في مين؟ فالعنيد قال له: خذ سيفي وحز بي يعني عشان يخلص من المنظر ده، ان المنظر ده اشق على نفسي من القتل. عبد الله ابن مسعود رويع الغنم فوق مساله، قال له يعني حزها بسيفي. فخد السيف وحزها، وبعد ذلك عايز يشيل الراس هتملطصه بقى، فراح شاقق ودنه وعمل فيها ايه حبش قيط وراح مجرجرها كده.